إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، آية ذكرها الله عز وجل في سياق قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. هذه القصة الجليلة العظيمة العجيبة التي قصها الله عز وجل علينا في سورة الكهف، هذه السورة التي ذكر أهل العلم أنه يستحب قراءتها يوم الجمعة. نقف مع آية من هذه القصة ونذكر بعض الفوائد منها، تلك الفوائد الكثيرة التي ذكرها العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والمشهور عند الناس بتفسير السعدي. هذه الفوائد التي قال عنها تلميذه العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، قال: ذكر شيخنا فوائد جمة عظيمة، ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فوائد جمة عظيمة في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، لا تجدها في كتاب آخر. فينبغي على طالب العلم أن يراجعها، فإنها مفيدة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله جل وعلا: قال هل أتبعه، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تأمل كيف أخرج موسى الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة. أخرج موسى عليه الصلاة والسلام الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة: هل أتبعك، أي هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله: ففيه تأدب المتعلم مع المعلم، وأنه ينبغي للمتعلم أن يخاطب معلمه بألطف خطاب وأحسن عبارة، وأن يظهر المتعلم لمعلمه الذل، وأن يظهر المتعلم لمعلمه الحاجة والافتقار إلى تعليمه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو أهل الكبر الذين لا يظهرون افتقارهم إلى تعليم معلمهم، وربما زعموا أنهم أعلموا منه، والواحد منهم جاهل جدا. قال الشيخ رحمه للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ورحم الله الأصمعي عندما قال: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأمل إلى تواضع موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، بل هو في المرتبة الثالثة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأمل تواضعه، هو أحد أولي العزم من الرسل الذين أعطاهم الله عز وجل من العلم ما لم يعطِ سواهم، ومع ذلك ذهب يتعلم ويطلب العلم ممن هو دونه. فلا شك ولا ريب أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يأخذ العلم عنه تواضع. وبالتواضع ينال الإنسان العلم، أما إذا كان من أهل الكبر فإنه لن يتحصل على العلم ولن يتعلم العلم. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وفي رواية: لا نتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر يظن أنه إذا تعلم ممن هو دونه، ممن يحتقره ولا يراه شيئا، أنه لو تعلم العلم على يديه ربما ظنه الناس أنه أقل من ذلك المعلم الذي هو في نظره محتقر، الذي هو في ظنه محتقر، فيحرم العلم والتعلم بسبب الكبر والتكبر. هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، صحابي وهو قرشي وهو من أشراف قريش وعقلائهم ونبلائهم، كان يقرأ على معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أصغر منه سنا، فقيل له: يا حكيم، أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنما أهلكنا التكبر. الله أكبر، إنما أهلكنا التكبر. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هاشمي قرشي يلقب بزين العابدين، أبوه الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وجده علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. كان إذا دخل المسجد يتخطى الحلق حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: أنت سيد من سادات المسلمين تجلس إلى عبد لبني عدي؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. وفي رواية: آتي من في مجالسته نفع لديني. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى السلام كان عنده من العلم الذي ليس عند الخضر، وكان عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، وموسى أفضل من الخضر، ومع ذلك ذهب يتعلم هذا العلم الذي ليس عنده ممن هو دونه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا فيه فائدة، أن العالم الفاضل لو كان فقيها محدثا لكن عنده قصور في بعض العلوم كالنحو مثلا، فإنه ينبغي عليه أن يتعلم النحو ممن تمهر فيه ولو كان دونه. ولو كان هذا المعلم للنحو ليس فقيها ولا محدثا. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت رشدا؟ فالعلم النافع هو المرشد إلى الخير، العلم النافع هو الذي يرشد إلى الخير وطرق الخير، وهو الذي يحذر من الشر وأهل الشر وطرق الشر، فهذا هو العلم النافع. وما عداه فإنما هو علم ضار أو علم لا فائدة منه. ولهذا الدعوة المبنية على العلم النافع الذي يرشد إلى الخير وطرقه ويحذر من الشر وطرق الشر وأهل الشر، دعوة ناجحة. وأما الدعوة التي يزعم أصحابها أنها مبنية على العلم ثم لا ترى تحذيرا من الشر ولا ترى محاربة للشر وأهل الشر، فإنها دعوة فاشلة. ولهذا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا فيه إضافة العلم وجميع الفضائل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم عباده، والعلم الذي يعلمه عباده نوعان: نوع مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، والنوع الثاني لدني يهبه الله عز وجل لمن يمن عليه من عباده، كما قال سبحانه: وعلمناه من لدنا علما. فأضف العلم وجميع الفضائل وجميع النعم إلى الله تبارك وتعالى، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك، إنما الذي علمك الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأضف كل نعمة إلى الله تبارك وتعالى لأنها من الله، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك حتى نلقاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن الفوائد التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في هذه القصة الصبر على صحبة المعلم والصبر على العلم والثبات على ذلك، فإن من صبر على معلمه على صحبة معلمه وصبر على العلم والتعلم وثبت على ذلك فإنه يدرك بإذن الله عز وجل ما سعى فيه. وأما من ليس له صبر وليس له ثبات فليس أهلاً لتلقي العلم، فلا بد من صبر وتصبر ولا بد من ثبات على المعلم وعلى التعلم حتى تدرك هذا العلم. ولهذا الخضر عليه الصلاة والسلام ذكر أو اعتذر لموسى عليه الصلاة والسلام بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وأعظم سبب لحصول الصبر أن تدرك الأمر الذي تسعى فيه، تدرك غايته، تدرك نتيجته، تدرك ثمرته. فإذا أدركت هذه الأمور كان ذلك السبب الكبير في الصبر على هذا الأمر حتى تدركه. أما إذا لم تكن لك دراية بهذا الأمر ولا إحاطة بهذا الأمر بنتائجه بثماره بعواقبه بأهدافه فإنك لن تصبر. ولهذا قال الخضر عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فأدرك يا أيها المتعلم أهداف العلم وغاية العلم وثمرات العلم ونتائج العلم حتى يحملك ذلك على الصبر. تدرك غاية هذا العلم برفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن الآخرين، وأن الناس سيحتاجون إليك في يوم من الأيام فيسألونك عن دينهم ويسألونك عما أشكل عليهم. هذه من أهداف العلم وطلب العلم، وهكذا تلك الفضائل وتلك الثمار إذا أدركتها وعلمتها وأحطت بها خبرا صبرت على العلم والتعلم وثبتت على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال الرجل: وأعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذلك، أي لم يفد في عضده ولم يبالي بتثبيطه. قال: فتركت ذاك وأقبلت على سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يعني في القيلولة، فأكره أن أوقظه، فأتوسد ردائي فتسف الريح التراب علي حتى يخرج. فيقول الرجل: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني والناس حولي يسألونني عن دينهم، فقال ذلك الرجل: كان هذا الفتى أعقل مني. فاثبت يا طالب العلم، اثبت واصبر يا أيها المتعلم على العلم وعلى صحبة المعلم، واثبت على ذلك، فإن من ثبت نبت، من ثبت نبت وصار شجرة مثمرة يأكل الناس من ثمرها ويستظلون بظلها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافي مبتلانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.